فالدعوة إلى التوحيد واجبة، فالدعوة إلى التوحيد واجبة، وهي أهم المهمات وأولى الأولويات، وهذا شيء دل عليه القرآن والسنة، وهذا شيء دل عليه القرآن والسنة. وما صار من جعجعة بأخرة من أن بعض البلاد تتبنى الدعوة إلى التوحيد خيارا سياسيا فهذا من قعقعات المرجفين ومقالات المخبطين، فإن هذا شيء لم تمديه سياسات السياسيين ولا مقالات الملوك، بل هو شيء ثابت في القرآن والسنة، فمن أراد أن يكون مؤمنا بهما مصدقا لما فيهما متبعا أمرهما فإنه لا يعدل بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل شيئا، لأن التوحيد هو حق الله عز وجل، وإذا كان المرء يعظم الدعوة لحقه نفسه أو لحق من يعظمه من الخلق فإن الدعوة إلى التوحيد أولى بالتعظيم، لأنها حق الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن لا يزيغ المرء نفسه بالالتفات إلى مثل هذه المقالات، وأن يعلم أن ما أوصله الله إليه من الخير من النشأة على التوحيد وغرغرة النفس والروح والقلب بحلاوة الدعوة إليه وتعليمه ونشره وبثه أنها من أعظم المنن الإلهية والعطايا الربانية التي ينبغي أن يشهدها المرء قلبه ليلا ونهارا، وأن يعظم شكرها لله سبحانه وتعالى، ولا يعرف فقدها إلا من طوى الأرض فرأى مظاهر الشرك وقلة القائمين لله عز وجل بالدعوة إلى توحيده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.